بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب المذي قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. قال وحدثنا هارون قال طيب هذا الحديث في قوله يغسل ذكره ويتوضأ يستفاد منه فوائد، منها أولا جواز التوكيل في الفتية لقوله فأمرت المقداد بن الأسود، ومنها أيضا جواز ذكر الإنسان أو جواز ذكر ما يستحيى منه للحاجة أو المصلحة لقوله كنت رجلا مذاء، ومنها أيضا أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب أن يغسل ذكره وأن يتوضأ نضحا. ومن فوائده أيضا الرواية الثانية أنه لا ينبغي للزوج أن يذكر عند أصهاره ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن لقوله استحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي من أجل فاطمة، فدل على أنه لا ينبغي للزوج أن يذكر عند أهل زوجته ما يتعلق بالجماع والشهوة وأن هذا مناف للأدب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسلنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. قال رحمه الله باب غسل الوجه. طيب في الرواية الأولى يقول يغسل ذكره ويتوضأ، وفي الثانية توضأ وانضح فرجك، ولا منافاة بينهما لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب، فهمتم؟ في الرواية الأولى يقول يغسل ذكره ويتوضأ، وفي الثانية يتوضأ وينضح فرجه يعني يغسل فرجه، ولا منافاة بينهما لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب، وعلى هذا فالمعتمد هي الرواية الأولى لأن أكثر الروايات يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. نعم. يقول باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه، والحكمة من غسل الوجه إذهاب آثار النوم من النعاس. قال ويديه ثم نام. وأما غسل اليدين فلعل أن فيهما شيئا أو علق بهما شيء من الوسخ فغسلهما، وأما إذا كان يريد أن يتوضأ يعني غسلهما ثم أراد أن يتوضأ فغسلهما قد جاءت السنة ببيان العلة والحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله باب جواز نوم الجنب. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث. قال وحدثني محمد بن ابن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. طيب قال رحمه الله باب جواز نوم الجنب. الجنب من لزمه الغسل إما بجماع أو باحتلام أو بإنزال، فالجنب من لزمه الغسل. وسمي الجنب جنبا إما لأن سمي الجنب جنبا لأمرين. الأمر الأول أن الماء جانب محله، يعني باعد محله وانتقل. والسبب الثاني أن الجنب من مأمور باجتناب مواضع الصلاة، قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، كان تدل على الاستمرار غالبا، وهي هنا تدل على الاستمرار دائما، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وقولها وضوءه للصلاة مع قولها توضأ لئلا يفهم فاهم أن المراد توضأ بمعنى تنظف، وأن المراد الوضوء يعني الوضوء الشرعي وهو النظافة قبل أن ينام. فدل هذا الحديث على مشروعية الوضوء للجنب قبل النوم، مشروعية الوضوء للجنب قبل النوم، والأفضل أن يغتسل، لكن إذا لم يغتسل فإنه يتوضأ. ولكن هل يجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ أو لا؟ جمهور العلماء على عدم الوجوب، وأن ذلك مستحب يكره تركه، يعني يكره للجنب أن ينام من غير وضوء، لكن لو نام فهو جائز. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى الوجوب، وأنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ، لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، يعني يرقد إذا توضأ. وتعليق الأمر المباح على شرط يدل على وجوبه، وأنه لا يجوز إلا إذا تحقق هذا الشرط. وعلى كل حال ينبغي للمرء أن لا ينام إلا على طهارة، إما أن يغتسل وهو أفضل، وإما أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية. وهنا أيضا الواو يقال لا تقتضي الترتيب، وإلا فالأصل أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قال وحدثنيه زهير. طيب، وهذا الحديث أيضا والذي قبله يدل على فضيلة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن رضي الله عنهن نقلن الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية البيتية التي يحتاج الناس إليها بل الأمة تضطر إليها إنما نقلها نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة فوائد تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم لكثرة نقل الأحكام الشرعية. وفيه أيضا دليل على أن الجنب قبل أن ينام مخير بين الاغتسال وهو أفضل وبين الوضوء. ومنها أيضا يسر الشريعة الإسلامية لقوله الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، وأن الإنسان ليس ملزما أن يغتسل، بل إن شاء اغتسل وهو أفضل وإن شاء توضأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. قال وحدثنا الحسن بن أحمد بن ابن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بوكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. طيب، هذا الحديث الذي قبله يدل على طهارة بدن الجنب وأن بدنه وعرقه طاهران، وفي استحباب الوضوء لمعاودة الوط وكذلك أيضا للأكل والشرب، فإذا أراد أن يعاود أو أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب فإنه يستحب له أن يتوضأ، وهذا على سبيل يعني الأكل والشرب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم رضي الله عنها وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة رضي الله عنها عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحكت النساء فقالت يا عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت النبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ، غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. طيب، هذه الحديث بروايتين يدل على مسائل، منها أولا صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومنها أيضا جواز التصريح بما يستحيى من ذكره إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك، ومنها أيضا أن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل فإنه يجب عليها الغسل. واعلم أن الإنسان إذا احتلم فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يرى احتلاما وماء فيجب عليه الغسل، والحال الثاني أن يذكر احتلاما ولا يرى ماء، يذكر الاحتلام لكنه لا يرى ماء فلا يجب عليه الغسل لقوله نعم إذا هي رأت الماء، والحال الثالثة أن يرى ماء ولكنه لا يذكر احتلاما، فحينئذ إذا تحقق أنه مني فإنه يجب عليه الاغتسال. إذن إذا رأى في منامه، إذا رأى احتلاما أو ما يوجب الاحتلام وماء فيجب الغسل، وأما إذا رأى الماء ولم يرى في منامه شيئا فيجب الغسل أيضا إذا تحقق أنه مني، وأما إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب الغسل حتى ولو رأى. ومنها أيضا أن المني إنما يوجب الغسل إذا خرج ورآه الإنسان، فيتفرع على هذا أنه لا يجب شيء بالانتقال، فلو أحس بانتقاله لم يجب الغسل. ومثل ذلك المرأة إذا أحست بآلام الحيض وانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج منها فلا يجب الغسل لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الله تعالى الحكم بوجود الأذى ورؤية الأذى، فإذا خرج الدم وجب الغسل. وأما إذا أحست بآلام الحيض وأحست بانتقاله فإن الانتقال لا يوجب الغسل. وفيه أيضا دليل على أن على إثبات الشبه، وأن الإنسان قد يكون فيه شبه بأبيه أو شبها بأمه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا صالح بن عمر، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك. فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. نعم، هذا فيه زيادة على ما تقدم، وهي أولا أن الإنسان إذا سأل سؤالا مما يستحيى منه فإنه يقدم بين يدي سؤاله اعتذارا. الإنسان إذا سأل سؤالا مما يستحيى منه فإنه يقدم بين يدي سؤاله اعتذارا، لأن أم سليم لم تقل مباشرة هل على المرأة من غسل، وإنما قالت: إن الله لا يستحي من الحق، وإذا كان الله تعالى لا يستحي من الحق فلا حياء في هذا السؤال.